وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تعرفنا على الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة وما يعترضها من السهو، وكيف يكمل ذلك. ثم أعقب المعلف رحمه الله ببيان صلاة التطوع من النوافل غير الواجبة، والتطوع معناه فعل الطاعة، والمراد هنا هو فعل الطاعة غير الواجبة. ومأخوذ التطوع من الطوع، وهو الانقياد، بحيث أن الإنسان ينقاد من نفسه من دون حاجة إلى إلزام. فالتطوع هو فعل الطاعة من دون إلزام بها من الشارع، وهو فعل النوافل بأنواعه المختلفة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن التطوع يدخل في مسائل كثيرة، من جهاد وصلاة وصيام وزكاة وحج وتعلم علم. قالوا: وأفضل أنواع التطوعات الجهاد في سبيل الله، والمراد غير الواجب، ثم يليه التعلم، طلب العلم الذي ليس بفرض، وإنما هو من العلوم التي تعين على طاعة الله، من تفسير وحديث وفقه ونحوها. ثم يلي ذلك الصلاة، النوافل، ثم نوافل الزكاة، ثم نوافل الصيام، ثم نوافل الحج والعمرة. وقد ساق المؤلف رحمه الله المسائل المتعلقة بأنواع التطوعات في الصلاة، لأن الكتاب الذي نتحدث فيه هو كتاب الصلاة، فهو سيتحدث هنا عن التطوع بالصلاة. وساق حديثا عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ربيعة بن كعب هذا كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمه في وضوئه وما يحتاجه، وكان يبيت عنده في الليل ليخدمه إذا أراد القيام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم له مكافأة، فقال له مرة: سل، يعني اطلب الذي تريد مني. فطلب كعب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بخدمه ورفقه بهم واجتهاده في مكافأتهم وتقديرهم واللطف معهم، والأمر الثاني هو علو همة ربيعة، حيث أنه طلب شيئا ثمينا وشيئا غاليا وشيئا ذا أثر كبير، بل هو الغاية التي إذا حصل عليها الإنسان فهي قمة السعادة وأعلى الكسب. قال: أريد أن أكون معك في الجنة، يريد أن يكون مع خير الخلق عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين. هذا هو الطلب الذي يطلبه ربيعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هل هناك شيء غير هذا تطلبه؟ هل تريد شيء غير هذا تطلبه؟ قال: لا، ما أريد إلا ذاك. قال: هو ذاك، يعني ذاك المطلب الذي أريد، المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: إذا كان هذا هو طلبك فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك حتى ترتفع وتحصل ما تريد بالإكثار من السجود. والإكثار من السجود يعني الإكثار من الصلاة، لأن السجود أعظم أركانها وأقرب ما يكون فيه العبد من ربه حال سجوده، وهو أذل ما يكون عندما يكون ساجدا، حيث يخشع ويذل ظاهره، وينبغي أن يكون كذلك باطنه. فأعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على نفسك لتحصل على تلك المنزلة التي طلبت بالإكثار من السجود. والإكثار من السجود يعني الإكثار من الصلاة، والمراد بهذا صلاة التطوع، لأن غير التطوع مكتوبة، خمس صلوات محددة. وأما الإكثار من الصلاة فيكون بالنوافل، بالتطوعات، من صلاة وتر ورواتب وسنة الضحى ونوافل مطلقة. هذه هي المطلوبة، فيجتهد الإنسان في تحصيلها. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن من أسباب ميراث جنات الفردوس أن يكون الإنسان خاشعا في صلاته وحافظا لها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فهو أعلى منازل الجنة. وهذه تحصيلها ليس متعذرا، إنما يحتاج من الإنسان إلى اتخاذ الأسباب الموصلة إلى هذا المكان. وتطوعات من الصلوات أنواع، منها ما هو مقيد بالسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء، فهذه تشرع عند وجود سببها من دخول للمسجد أو توضؤ. وهناك تطوعات مقيدة بالصلوات الفرائض وهي الرواتب، والتي سنتكلم عنها بعد قليل. ومنها تطوعات مقيدة بالوقت، مثل الوتر فإنه مقيد بالليل. ومنها نوافل مطلقة، وهذه ليست مقيدة لا بوقت ولا بسبب ولا بفريضة، كما كالنوافل التي يصليها الإنسان في غير أوقات النهي، كما بعد ارتفاع الشمس إلى الظهر، هذا مجال للنوافل المطلقة غير سنة الضحى، وما بين الظهر والعصر، وما بين المغرب والعشاء، وما بين العشاء والفجر غير الوتر، فهذه نوافل مطلقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث تبين السنن الرواتب، وهي التي تكون لها ارتباط بالفرائض من حيث فعلها. وقد روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذا يبين النوافل الرواتب التي ترتبط بالصلوات المفروضة. فذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، يواظب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وركعتين بعد المغرب في منزله في بيته كان يصليها، وركعتين بعد العشاء أيضا في بيته، وركعتين قبل الصبح. هذه النوافل الراتبة التي ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها، لأن هذه النوافل تمهيد للفرائض إذا كانت قبلها كالتي قبل الظهر وقبل الفجر، وتتميم لها إذا كانت بعدها، وجبرا للنقص والخلل الذي يحصل فيها كالتي بعد الظهر أو بعد المغرب وبعد العشاء. وقد ورد في هذا الحديث أن الراتبة قبل الظهر ركعتين، وورد في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وهذا أيضا يبين محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أربع ركعات قبل الظهر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرواتب قبل الظهر أربعة، وبعض أهل العلم قال إن الرواتب أربع أو اثنتين، يصلي أحيانا أربعا ويصلي أحيانا اثنتين، وهذا حسب ما يتوفر له من وقت أو جهد. فإن كان الوقت متسعا صلى أربعا، وإن كان الوقت ضيقا اكتفى باثنتين تجزئ عن الأربع، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتابعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوه أحيانا يصلي اثنتين وأحيانا يصلي أربعا. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلاحظ عليه أنه يؤدي الراتبة في بيته أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها. وابن عمر رضي الله عنهما كان يحافظ على ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في المسجد ثنتين قبل الظهر. فخرج من هذا العلماء بأنه يصليها إن كان عنده متسع من الوقت وهو نشيط يصليها أربعا، وإن كان يحس بضعف أو كان الوقت ضيقا يكتفي باثنتين. وأما الركعتين بعد المغرب والعشاء فالأفضل أن يؤديها الإنسان في بيته، لأن هذا أنشط في الإخلاص وأبعد عن الرياء. واستنبط العلماء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وقبل الفجر في المسجد الراتبة، قالوا لأنه يطول بينهما الفصل، وكذلك قالوا إن شرعية هاتين الراتبتين قبل الصلاة بخلاف غيرهما من الصلوات الأخرى، فإن الراتبة تكون بعدها لتباعد هذين الوقتين من الأوقات التي قبلها، فالفجر بعيدة عن العشاء فكانت راتبتها قبلية، والظهر بعيدة عن الفجر فكانت راتبتها أو لها راتبة قبلية وراتبة بعدية لبعدها عن العصر. وأما ما بين المغرب والعشاء فإنهما قريبتان، أو بين العصر والمغرب فإنهما قريبتان. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت فيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على النوافل، ولكنه يحافظ محافظة شديدة على ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. وورد في رواية أخرى رواها مسلم أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تأملوا هذه العبارة، ركعتين يؤديهما الإنسان في مدة 4 دقائق أو 5 دقائق، خير من هذه الدنيا كلها بقصورها ومزارعها وأموالها وثمارها ومعادنها. ركعتين يركعهما الإنسان قبل صلاة الفجر، ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر، ولم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على هاتين الركعتين. وهذا دليل على عظم هاتين الركعتين وعظيم أثرهما على الإنسان في الحياة وبعد ذلك عندما ينال ثوابهما. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم في رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. ثم ساق حديثا عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا يبين أن الرواتب 12 ركعة كما ورد في الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك بزيادة ركعتين قبل الظهر، بحيث تصير الراتبة قبل الظهر 4 ركعات، تصلى ركعتين ركعتين. والمكافأة التي أعدها الله تعالى لمن يواظب على هذه الرواتب أن يبني الله تعالى له بيتا في الجنة، وهذا وعد صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تبليغ لأمور كلف بها من عند الله تبارك وتعالى، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله تبارك وتعالى ليبين للناس الهدى ويرشدهم إلى الطريق الصحيح. فالإنسان الذي يريد ذلك القصر وذلك البيت في تلك في ذلك الموقع، فما عليه أن يدفع لا ملايين، وإنما عليه أن يصلي 12 ركعة غير الفرائض، ومجموع هذه الصلوات من حيث الوقت كله لا يزيد في اليوم والليلة عن نصف ساعة، أو إن شئت فقل عن ثلث ساعة، وهذا جهد يسير ليس حمل أثقال ولا تكسير حصى، وإنما هو وقوف بين يدي الملك العلام جل وعلا، اعتراف بفضله وتمجيد وثناء عليه في موقف يكون فيه الإنسان أحسن ما يكون، يكون محبا لهذه العبادة ومنقادا إليها راغبا في ثوابها. هذا هو الثمن الذي يقدمه الإنسان للحصول على تلك المكافأة. وقد جاء في رواية للخمسة: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. قال بعض أهل العلم إن هذه الأربع قبل الظهر والأربع بعدها إنها غير الرواتب، وإنما هي من النوافل المطلقة التي تصلى غير الرواتب الأربع والثنتين، وإنما هي أربع أخرى. وقال بعض أهل العلم إنها مع الرواتب، فلو صلى أربعا راتبة قبل الظهر وركعتين راتبة بعد الظهر وزاد ركعتين فإن هذا يحصل له ذلك الوعد. وهذا أيضا كسب عظيم للإنسان أن يحرم الله تعالى بدنه على النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم أجسادنا على النار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يصح قضاء السنن الرواتب إذا خرج وقتها؟ نقول: أما راتبة الفجر فإن الإنسان إذا لم يصليها قبل الصلاة فله أن يصليها بعد الصلاة، والأولى والأفضل أن يؤخرها إلى انتهاء وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين ويصليها. فإن كان يخشى أن ينساها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر. وأما غيرها من الرواتب فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته أو نسي السنة الراتبة للظهر القبلية وتذكرها بعد العصر فصلاها، فسئل هل هذا خاص به أو له ولغيره، فقال إنها ليست لغيره وإنما هي له خاصة. هذا يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأيام العادية بدون سبب؟ نقول: لا، بدون سبب لا يجوز، إنما يجوز للإنسان عند وجود السبب من سفر أو مطر أو وحل يشق على الناس معه التردد على المسجد، وأما من دون سبب فلا، لأن الصلاة مؤقتة بأوقات لا تتقدم هذا الوقت، فصلاة العصر لا يجوز تقديمها ولا يجوز أداؤها إلا بعد دخول وقت العصر، بحيث يصير ظل كل شيء مثله، والعشاء لا يجوز أن تصلى إلا بعد مغيب الشفق الأحمر. وأما إذا وجد سبب من سفر أو مطر أو مرض فإنه يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. يقول: بعد أذان الفجر الأول هل يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر؟ نقول نعم، لأن المعتبر هو دخول وقت الفجر، والأذان الأول في العادة يكون قبل دخول الوقت، فالإنسان إذا صلى قبيل طلوع الفجر ولو بلحظات فصلاته في وقتها للوتر. يقول: ما هو أنسب وقت لصلاة الضحى ومتى ترمض الفصال وكم عدد ركعاتها؟ نقول: وقت صلاة الضحى هو ما بين ارتفاع الشمس مقدار رمح أي مترين من جهة الشرق إلى وقت الزوال، أي إلى قبيل دخول وقت الظهر